بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من عبخ تلك الأرض المباركة ومن أنفاسها الزكية، من مرابعها الطيبة، ومن صفحات جهادها الكريم، نعم إنها بركة عقيدة وجهاد، بركة رسالة ربانية ونبوة، بركة تاريخ طويل يرسمه وحي السماء لتمضي معه جنود الحق في صراع طويل مع الباطل. من هذا المنطلق نقدم لكم الشريط الثاني من أناشيد صلاح الدين، جعله الله خطوة طيبة في عملنا هذا إن شاء الله، في عام 1408 هجري الموافق 1988 ميلادي، والحمد لله رب العالمين. قال الفداء فما تراك تقول إن قال الفداء اهدأ أمرتك يا رصاص ففي هدوئك كبرياء الجرح دام فاشهدي عرس البطولة يا سماء وتألقي في موكب الثوار زهوا يا دماء وتألقي في موكب الثوار زهوا يا دماء نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح وشرارم العدوان ما برحت تدنس كل ساح نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساح الزاحفون إلى فلسطين الحبيبة لن يضاموا لن يرفضوا شرف الشهادة لن يضللهم ظلام الزاحفون إلى فلسطين الحبيبة لن يضاموا لن يرفضوا شرف الشهادة لن يضللهم ظلام الزاحفون إلى فلسطين الحبيبة لن يضاموا لن يرفضوا شرف الشهادة لن يضللهم ظلام الزاحفون إلى فلسطين الحبيبة لن يضاموا لن يرفضوا شرف الشهادة لن يضللهم ظلام شرف الحياة لشعبهم أولى على الدنيا السلام نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح وشرادم العدوان ما برحت تدنس كل ساح نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح وشرارم العدوان ما برحت تدنس كل ساعة نرمي السلاح إذا لواء العرب فوق القدس لاح نرمي السلاح إذا أعدنا أرضنا أرض السماء نرمي السلاح إذا لواء العرب فوق القدس لاح نرمي السلاح إذا أعدنا أرضنا أرض السماء نرمي السلاح إذا لواء العرب فوق القدس لاح نرمي السلاح إذا أعدنا أرضنا أرض السماء نرمي السلاح إذا لواء العرب فوق القدس لاح نرمي السلاح إذا أعدنا أرضنا أرض السماء نرمي السلاح إذا على العدوان للحق الصراح نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح وشرارب العدوان ما برحت تدنس كل ساعة. نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح، والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساعة. نرمي السلاح إذا بزهو النصر ضمدت الجراح، أولا فلن نيران تخمد في الجبال ولا البطاح. نرمي السلاح إذا بزهو النصر ضمدت الجراح، أولا فلن نيران تخمد في الجبال ولا البطاح. نرمي السلاح إذا بزهو النصر ضمدت الجراح، أولا فلن نيران تخمد في الجبال ولا البطاح. نرمي السلاح إذا بزهو النصر ضمدت الجراح، أولا فلن نيران تخمد في الجبال ولا البطاح. سنزلزل الأعداء سنهزمهم ولن نرمي السلاح. نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح، وشرادم العدوان ما برحت تدنس كل ساح. نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح، والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساح. نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح، والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساح. والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا السواعد شدد ضرباتها، للموت يحمله بل الشمطاء. للموت يحمله بل الشمطاء. أزد تصدت للمنون ولم تزل، ولم تزل ترنو إلى فجر الغد والضاء. أزد تصدت للمنون ولم تزل، ولم تزل ترنو إلى فجر الغد والضاء. وتقول إنا في المصائب إخوة، مهما رأيتم منها والآراء. وتقول إنا في المصائب إخوة، مهما رأيتم منها والآراء. مهما رأيتم منها والآراء. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا السواعد شدد ضرباتها، للموت يحمله بن الشمطاء. للموت يحمله بن الشمطاء. لا تأملن إلى عدو طالما نكت العهود وثيقة الإمضاء. لا تأملن إلى عدو طالما نكت العهود وثيقة الإمضاء. فتقدمت للحق منا فتية، شادت لأمتها عظيم بناء. فتقدمت للحق منا فتية، شادت لأمتها عظيم بناء. شادت لأمتها عظيم بناء. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا السواعد شدد ضرباتها، للموت يحمله بل الشمطاء. للموت يحمله بنو الشمطاء. هذا خلاف في الطريقة إنما هدف العقوة ليس للأهواء. هذا خلاف في الطريقة إنما هدف العقوة ليس للأهواء. هذا خلاف في الطريقة إنما هدف العقوة ليس للأهواء. رمضان جئت وفي يديك مشاعل قبس تجلى في ذرى سيناء. رمضان جئت وفي يديك مشاعل قبس تجلى في ذرى سيناء. قبس تجلى في ذرى سيناء. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا سواعد قوة الإيمان، حيوا بطولة أمتي وفدائي. حيوا السواعد شددت ضرباتها، للموت يحمله بنو الشمطاء. للموت يحمله بنو الشمطاء. للموت يحمله بنو الشمطاء. أبني أنفاسي تشح وأنت عن صدري بعيد تغفو عن الآمال يدروها ثعالبة الوعود. أبني أنفاسي تشح وأنت عن صدري بعيد تغفو عن الآمال يدروها ثعالبة الوعود. بالعونة الكبرى وتقطيب السلاسل والقيود. أبني صدقني لأنك لا تعود ولن تعود. أبني صدقني بأنك لا تعود ولن تعود. إلا إذا شمرت عن ذنبك في عزم وقيد، ومزقت أستار الظلام وسرت للفجر الجديد. النائحون على سريري في الصباح وفي المساء لن يبذلوا غير الدموع وغير آهات البكاء. النائحون على سريري في الصباح وفي المساء لن يبذلوا غير الدموع وغير آهات البكاء. قم لا تشاركهم بنية لا يبيد سوى الفداء. واحمل سلاحك وانطلق كالعصف واهزأ بالثناء. واحمل سلاحك وانطلق كالعصف واهزأ بالفناء. واسأل الأرض الحق والأحرار من وجود البقاء. فالعار لا يمحى، سل الأجيال إلا بالدماء. أبني إن القوم يلهو بعضهم بالآخر في كل يوم يمكرون ببعضهم في كل حين. أبني إن القوم يلهو بعضهم بالآخر في كل يوم يمكرون ببعضهم في كل حين. ويتاجرون بأمك الملقاة في كف المنون. وراك تقول الكلام الحلو والسم الدفين. وراك تقول الكلام الحلو والسم الدفين. ويمر آيار عليك فلا تثير سوى الشجون. قم وانتفض، قم وانتفض، فالنصر للقوم الأباة المؤمنين. أبني أرسلها كقصف الراد إني لن أضيع ما دمت أحيا في ضمير الحق في حقد الجمع. أبني أرسلها كقصف الراد إني لن أضيع ما دمت أحيا في ضمير الحق في حقد الجمع. والعار يمزع كالصياط ضمائر الشعب المضيع. ووصية الشهداء تهجر مثل إعصار قضيع. ووصية الشهداء تهجر مثل إعصار قضيع. والتربة العطش اشتياق للبزاة وللنجيع. واذكر شهادة والدين تخبط بدم وجوع. واذكر أمين الثاكلات الباكيات بلا دموع. فإذا هم طلبوا إليك غدا هدوء الانتظار حتى يشد الله عودك كي تسير مع الكبر. فإذا هم طلبوا إليك غدا هدوء الانتظار حتى يشد الله عودك كي تسير مع الكبر. فاصفع وجوههم جميعا بالزراء واحتقار. وارجع لأخوتك الذين جراحهم ألم ونار وارجع لإخوتك الذين جراحهم ألم ونار وارجع لقلب الشعب واترك ما يقول لك التجار واجمع جموعهم ليوم الفجر فجر الانتصار قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا عجبت لفارس هجر العنانة عجبت لأمة نامت هوانا عجبت لفارس هجر العنانة عجبت لأمة نامت هوانا عجبت لقائد أغراه قوم فباع وشرى عدانا عجبت لقائد أغراه قوم فباع حبة وشرى عدانا عجبت لأمتي وخلاف قومي عجبت لزادهم أمسى بيانا عجبت لأمتي وخلاف قومي عجبت لزادهم أمسى بيانا عجبت لزادهم أمسى بيانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا عجبت لمحنة لفت رضيعا ورانا الصمت إذ سالت دمانا عجبت لمحنة لفت رضيعا ورانا الصمت إذ سالت دمانا عجبت لمن ينادي بالتصدي وقد لبس التصدي طيل سانا عجبت لمن ينادي بالتصدي وقد لبس التصدي طيل سانا جيوش دل نفر حقود وأهل خيانة باعوا حمانا جيوش دل نفر حقود وأهل خيانة باعوا حمانا وأهل خيانة باعوا حمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا سل التاريخ عن تسعين يوما جعلنا الموت جنديا جبانا سل التاريخ عن تسعين يوما جعلنا الموت جنديا جبانا على بوابة التاريخ نقش ألسنا خير من جاء الزمان على بوابة التاريخ نقش ألسنا خير من جاء الزمان يريدون الديار بغير بذل كأن دمانا ليست دمانا تريدون الديار بغير بذل كأن دمانا ليست دمانا كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا زعمتم أنكم للثأر أهل يقينا إنكم أهل قيانا زعمتم أنكم للثأر أهل يقينا إنكم أهل قيانا يردد بعضكم قولا هزيلا فلم يتجاوز قول اللسان يردد بعضكم قولا هزيلا فلم يتجاوز قول اللسان بحبل غير حبل الله نرضى فما رشدت ولا صدقت حجانا بحبل غير حبل الله نرضى فما رشدت ولا صدقت حجانا فما رشدت ولا صدقت حجانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا قوم انظري قد ساهل المهانة كأن دمانا ليست دمانا نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساح الزاحفون إلى فلسطين الحبيبة لن يضاموا لن يرفضوا شرف الشهادة لن يضللهم ظلام الزاحفون إلى فلسطين الحبيبة لن يضاموا لن يرفضوا شرف الشهادة لن يضللهم ظلام

فيها الدماء تسيل كالوديان. أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. تبت يداك مدبر العدوان، درجوا على ظلم الرعية هكذا من غير ما سند ولا برهان. درجوا على ظلم الرعية هكذا من غير ما سند ولا برهان. ملأوا بطون السجن من أبطالنا، فلتهنأ القضبان بالشجعان. ملأوا بطون السجن من أبطالنا، فلتهنأ القضبان بالشجعان. درجوا على ظلم الرعية هكذا، تبت يداك مدبر العدوان. تبت يداك لقد أردت هواني، تبت يداك مدبر العدوان. تبت يداك لقد أردت هواني، أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. تبت يداك مدبر العدوان، جاءوا وقد حملوا الدمار لأهلنا، ما ذنب شيخ في حمى القرآن. جاءوا وقد حملوا الدمار لأهلنا، ما ذنب شيخ في حمى القرآن. لم يرحموا طفلا رضيعا ضارعا، أو عاجزا قعدت به رجلان. لم يرحموا طفلا رضيعا ضارعا، أو عاجزا قعدت به رجلان. جاءوا وقد حملوا الدمار لأهلنا، تبت يداك مدبر العدوان. تبت يداك لقد أردت هواني، تبت يداك مدبر العدوان. تبت يداك لقد أردت هواني، أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. تبت يداك مدبر العدوان. رباه كم ضيعت من أزهارنا، حتى غدونا دون ما بستان. رباه كم ضيعت من أزهارنا، حتى غدونا دون ما بستان. باعوا دينهم وباعوا أرضهم، وشروا ضلالا باهظ الأثمان. باعوا دينهم وباعوا أرضهم، وشروا ضلالا باهظ الأثمان. رباه كم ضيعت من أزهارنا، تبت يداك مدبر العدوان. تبت يداك لقد أردت هواني، تبت يداك مدبر العدوان. تبت يداك لقد أردت هواني، أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا، فيها الدماء تسيل كالوديان. تبت يداك مدبر العدوان، قدساه والقبض النهار مضاجعا، كانت تنام قريرة الأجفان. قدساه والقبض النهار مضاجعا، كانت تنام قريرة الأجفان. لا لن يظل الموت يرقب أمتي لنا سأدوده بمدافع وسناني لا لن يظل الموت يرقب أمتي سأدوده بمدافع وسناني لا لن يظل الموت يرقب أمتي سأدوده بمدافع وسناني تبت يداك مدبر العدوان تبت يداك مدبر العدوان تبت يداك لقد أردت هواني أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا فيها الدماء تسيل كالوديان أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا فيها الدماء تسيل كالوديان أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا فيها الدماء تسيل كالوديان أنا ما جحدت ولا أردت مجازرا فيها الدماء تسيل كالوديان تبت يداك مدبر العدوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ديننا مرخص ديننا ديننا باب الخلود ديننا ديننا مرخص ديننا ديننا باب الخلود ديننا خير دين في الوجود جانا من ربنا جانا من ربنا خير دين في الوجود جانا من ربنا جانا من ربنا ديننا ديننا ديننا ديننا مرقص ديننا ديننا باب الخلود ديننا ديننا مرقص ديننا ديننا باب الخلود ديننا خير دين في الوجود جاءنا من ربنا جاءنا من ربنا خير دين في الوجود جاءنا من ربنا جاءنا من ربنا ديننا ديننا ديننا ديننا مجد الحياة مجد ما بعد الممات كل خير منه آت كل سعد وهنا ديننا مجد الحياة مجد ما بعد الممات كل خير منه آت كل سعد وهنا ديننا ديننا ديننا ديننا مرقص ديننا ديننا باب الخلود ديننا ديننا مرقص ديننا ديننا باب الخلود ديننا خير دين في الوجود جاءنا من ربنا جاءنا من ربنا خير دين في الوجود جاءنا من ربنا جاءنا من ربنا ديننا ديننا ديننا ديننا إن تسألون عنه يا كل البشر إنه الإسلام لله العظيم المقتدر ديننا إن تسألون عنه يا كل البشر إنه الإسلام لله العظيم المقتدر إنه الطاعة لله بكل ما أمر واتباع المصطفى خير الورى نبينا إنه الطاعة لله بكل ما أمر واتباع المصطفى خير الورى نبينا ديننا ديننا ديننا ديننا مرقص ديننا ديننا باب الخلود ديننا ديننا مرقص ديننا